الرخصة وعدم الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن العاص: اتخذ مؤذنا فيأخذ على أذانه أجرا. وموقف الحنابلة واضح فيما يتعلق بالأجرة، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات والقرب، ولكن يقولون لا يجوز أخذ الرزق، يجوز أن يرزق من بيت المال لأنه له فيه حق ولأنه يكفيه، ولأن الفتية من فروض الكفايات، فلو لم يفرغ لها لا انشغل الناس بطلب معايشه، فلذلك يرزق المفتي وغيره ممن يقوم بفروض الكفايات العبادية. قال: فإن تعذر أخذ أجرة خطه، هنا يأخذ الأجرة لكن الأجرة مقابل الخط، لا إيه لا مقابل الجواب، مقابل الكتاب، يكون في حكمه حكم الناسخ، حكمه حكم الناسخ الذي ينسخ. ابن القيم يقول رجح عدم الجواز، يقول بدل مجانا، لكن يقول ما يلزمه الورق والحبر، ما يلزمه، قل اتني بورقة وحبر وأنا أكتب لك، لكن نفس الكتابة يقول ما يأخذ عليها. متابع الفتوى، ها؟ متابع الفتوى أي نعم. ويظهر أنه هنا لا علاقة له بالكفاية، يعني يأخذ، يعني إذا ما إذا لم يأخذ من بيت المال فله أن يأخذ أجرة على الخط حتى لو كانت عنده كفاية، حتى لو هو كان المفتي عنده الكفاية، لكنه يجوز له باعتبار أنه كغيره من الناس، يعني شخص مليء وهو ناسخ في نفس الوقت، ناسخ ينسخ الكتب، يجوز له أن يأخذ أجرة. مو بالأصل المانع، لكن إحنا جوزنا لأنه فرض كفاية وقد ينشغل عنه. لا، هو الآن يظهر أنه ما له علاقة أخذ الأجرة مقابل النسخ بمسألة الكفاية، لأنه قاسه الآن على الناسخ. الناسخ لو وجد رجل غني وينسخ الكتب، هل نقول يجب أن تبذلها مجانا أو يجوز لك الأجرة عليها، تنسخ كتاب مقابل أجرة؟ فكذلك المفتي، هو الآن حتى لو كان غنيا فيجوز أنه يأخذ مقابل النسخ، لكن إن كان يعطى من بيت المال لأجل الفتوى، هنا يقول أنه ما يجوز أن يأخذ حتى النسخ، لأنه الإعطاء الرزق هنا مقابل الفتوى وما يتعلق بها، لأنه قال: فإن تعذر أخذ أجرة خطه. قال: ولمتعين لها لا كفاية له أخذ رزق من مستفتي. هنا اشترط مسألة الكفاية، أخذ رزق من مستفتي. أولا هنا اشترط أنه يكون متعين لها، يعني ليس في البلد إلا هو، فالتعين هنا الفتوى عليه. ستأتي مسألة تعين الفتوى على المفتي، فإذا تعينت عليه يعني وجبت عليه وجوبا عينيا ولا كفاية له، كفاية له من مال يتعلق عنده استغناء في نفسه، أو له مال، أو له مال، أو له رزق من بيت المال، أهم شيء إنه ما يكون عنده كفاية، فهنا يجوز له أخذ الرزق من المستفتي. إذن نقول هنا المتعين لها لعدم غيره، إن كان له كفاية، إن كان له كفاية من ماله أو بيت المال فلا يأخذ، وهذا رجحه ابن القيم. وقيل له ذلك، يعني حتى لو كانت له كفاية، يقولون كعدمها، كعدم الكفاية.

وبعض المستفتين يكون عنده الحاح ويريد الآن أن تفتيه، فما المشكلة؟ قل له الآن أتعمل فيها، اتصل علي بكرة أنظر فيها، ينتظر ولا يرد ولا يستعجل بالجواب، حتى لو كان المستفتي يريد فتوى عاجلة، ما دام أنه لم يتوثق من جوابه لا تحملها، تحملها غيرك. فيكون عليه هذه يتلبس بهذه الصفات النبوية، والعلماء ورثوا الأنبياء. فهذا أقرب إلى الإصابة وأيضا أدعى للقبول عند الناس خلاف المستعجل. ينتظر يعني حتى لو مثلا كتب كتابا أو بحثا في مسألة يريد أن يخرجها، ينتظر يعيد فيه وينظر. قال وقوة على ما هو فيه ومعرفة به، يعني قوة في العلم، يكون قويا في العلم ليس هزيما ضعيفا، فيدقق وينقح ويتقصى ويستقرئ في مسائل، في مسائل العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الإمام أحمد يقول جلس 9 سنين في الحيض، أتأمل فيه 9 سنوات في مسائل الحيض. قال وبالناس، يعني عارفا بالناس في أعرافهم وحيالاتهم وطرقهم استدراجهم وضعفهم وجهلهم علمهم، وهذا يتعلق بتحقيق المناط التنزيل بدقة التنزيل، ومؤثر ونوع من الاجتهاد. اجتهاد يعني معرفة الناس نوع من الاجتهاد، فهناك اجتهاد التأويل واجتهاد التنزيل. نعم بالناس هل يدخل بعلم النفس؟ هل يدخل بالعلم الناس علم النفس؟ يجيك واحد يمرض نفسه ولا يعرف. نعم. نعم هذا الوسواس، يعرف أصحاب الوسواس فلا يفتيهم بما يفتي الأسوياء. يعني مثلا الأخذ بالظن وترك الشك، إذا غلب على ظنه أنه أحدث هو طاهر، لكن غلب على ظنه مثلا أنه أحدث، هذه للأسوياء تقع. أما الوسوسين حتى لا يؤخذ بيقينهم. قال ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع، فله حكم ما قبل الشرع، هل على الخلاف في الحظر أو الإباحة؟ ما قبل الشرع هنا هل هو الحظر أو الإباحة؟ ابن القيم يقول يتق الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، أي بما يستفتي قلبك، استفتي قلبك وبما وفقه الله له قدرا. ولذلك شريعت القرآن وهي نوع من القدر يؤخذ بها. قال ويلزم مفتن تكرير النظر، تكرير النظر في المسألة بعد السؤال، هذه مسألة هل يعتمد على اجتهاده السابق؟ إذا سئل عن نفس المسألة هل يعتمد على اجتهاده السابق أو لا بد له من إعادة الاجتهاد؟ ويقول يلزم تكرير النظر. قال وإلا كان مقلدا لنفسه، يقلد نفسه، لكن هذا عدد التعليل هذا ليس جيد. لا هو التعليل الأقوى منه قد يتغير اجتهاده، لو عاد النظر تغير اجتهاده. قال فيلزم تكرير النظر لاحتمال تغير اجتهاده. وجاءت مسألة تكرير الاجتهاد في تحديد القبلة، كل صلاة يجتهد، إذا لم يكن على يقين من القبلة فيجتهد كل صلاة. وقيل لا يلزمه إذا ذكر طريق الاجتهاد، إذا ذكر طريق اللي هو الدليل، لكن ربما يعرف أنه هذا اللي هو رجحه، فمع بعد الوقت ينسى الدليل، لكن يعرف أنه هذا هو الذي ترجح عنده.

قيل يأخذ بموافقة الأصل، وقيل يفرق بين حقوق الخلق وحقوق الخالق، حقوق الخالق يأخذ بالأيسر، حقوق الخلق يأخذ بالأشد. وابن تيمية وجماعة يقولون أنه ينظر في أرجحها دليلا، ينظر في وابن القيم يقول كل إنسان بحسبه. اللي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان له قدرة على النظر فيلزمه الترجيح من جهة الدليل، حتى لو لم يكن فقيها أو له عناية بالفقه والعلم. فإن لم تكن له قدرة فينظر في الأكثر، فيما عليه أكثر المفتين، فإنه ما أحرى بموافقة الصواب. ولا تورد أدلة ذم الكثرة أما أكثر الناس ولا أحرص من هذا في الكفار. فإن لم تتوفر الكثرة فينظر في أعيان المفتين، ينظر في أعيان المفتين في من تطمئن إليه نفسه في أنه أعلم وأدرى، كما ينظر المريض في أعيان الأطباء. نعم تفضل. فصل لمفت ردها في البلد غيره أهل لها شرعا وإلا لزمه الجواب، إلا عما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه، وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها، ويحرم تساهل فيها وتقليد معروف به، ولا بأس أن يدل على متبع. نعم، قال لمفت ردها وفي البلد غيره أهل لها شرعا. نعم، وهذا الذي عليه المذهب، لأن الفتوى فرض كفاية، فهي الآن في حقه فرض أم سنة؟ سنة. لكن هنا يقيد ردها وفي البلد غيره أهل لها شرعا إلا إذا لم يقم بها غيره، قل إلا إذا لم يقم بها غيره، فهنا يأثم هو وغيره إلا لا تقوم بها الكفاية. يأثم هو غيره. إيه إذا رد، إذا هو ردها وردها غيره. والحليمي الشافعي ذهب إلى تعينه عليه، إذا وجه له السؤال يقول فيتعين عليه الجواب. قال وإلا لزمه الجواب. قال إلا يعني في مسائل لا يتلزمه الفتوى حتى لو لم يكن في البلد غيره. قال عما لم يقع فهذا لا يلزمه أن يجيب عليه. ذلك الإمام أحمد سأل رجل عن اللعان فقال سأل عما ابتليت به. ابن عمر يقول لا تسأل عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك. عند أحمد في رواية الدارمي فإن عمر يلعن أن يفعل ذلك. والإمام الشافعي استشهد قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكوا، وإن كان أصلا كان إنها تنزل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي، لكن الشافعي استدل بها. وأيضا السنة بقول الله عز وجل نهى عن كثرة السؤال، وهذا في باب الإفتاء لا في باب التفقه. فرق بين باب التفقه وبين باب السؤال، فلا يمنع من سؤال عما لم يقع في باب التفقه. قال وما لا يحتمله السائل، يعني يقصر عقله عن إدراك الفتوى. ولذلك علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون ويعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. عن البخاري في مقدمة مسلم يقول سعيد ما أنت لمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول ابن عباس رضي الله قال عن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. المروذي سأل أحمد عن إن شاء تعلق بأمر العدل، فقال لا تسأل عن هذا فإنك لا تدرك. وهو من تلاميذ أحمد. قال لا تسأل عن هذا فإنك لا تدرك. عن العدل؟ عن شيء من أمر العدل. ما أدري، قد يكون العدل هنا يتعلق بعقيدة المعتزلة. قال وما لا ينفعه، شيء لا تنفعه. لك سأل الرجل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج أهو مسلم لهم، قال أحكمت العلم كله حتى تسأل عن هذا. في حديث عند أبي داود نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات أو الغلوطات، يعني ما يغلط فيه المفتي، يعني الغلوطات يغلط فيه. قال وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها. نعم، لا يجتري الإنسان على الفتوى، يحاول أن يبتعد عنها ويتهرب، لكن إذا ابتلي فهنا جاء العذر، إذا توجه له السؤال فيأتي العذر. إذا كان في مجلس وجه السؤال لغيرك في باب الفتوى هذه سلامة لك، الله سلمك هنا وعافاك منها، فلا تشارك في الفتوى. لكن إذا وجه سؤال لأجل المناقشة والمدارسة ما في إشكال أنه الإنسان يشارك. الإمام أحمد يقول إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل أن يقول. ينبغي إيش؟ لا ينبغي أن يحمل أن يقول إذا هاب الرجل شيئا، إذا تهيب، يعني إذا تهيب المسألة ولم يصل فيها إلى الحق، فهنا لا يجتري عليها. ابن القيم يقول لا يجتري على الفتوى إلا جاهل أو عالم، لا يجتري على الفتوى إلا جاهل أو عالم. لكن طالب العلم واللي عنده والآن يعني في مرحلة التأسيس وكذا، هذا الأولى له أنه ما يجترئ، فهو ليس في لم يصل لدرجة العلماء فيكون في درجة الجهال. فإذا اجترأ على فتوى فيقال أنت يا عالم ولا جاهل. قال ويحرم تساهل فيها، نعم، وتقليد معروف به، إذا عرف بالتساهل والتنازل التمييع وصار هذا خطه وطريقته اشتهر عنه، أنه ما في شيء يفتي به إلا الجواز والسماحة ولا نعم، أو يفتي بأشياء لا يرجحها أو لم يبحثها أو يميز بين الناس في الفتوى، فهذا لا يجوز سؤاله. قال ولا بأس أن يدل على متبع، يعني يأتي من يسأله فيقول اذهب إلى فلان مثلا، ويعرف أن فلان يفتي بالجواز لأجل التخلص مما يقع فيه الإنسان من حرج. ابن عقيل يقول إن كان أهلا للرخصة، يعني المتبع هنا، قال فيدله على من يرى التحيل الخلاص منه، أو يكون أخص منه في هذه المسائل وعنده علم، يعني يستطيع أن يجتهد، لكنه فلان عنده نوع تخصص في المعاملات المالية مثلا أو غيرها، فما في إشكال هنا. أحمد سئل عن الرجل، قال يسأل عن المسألة فأدله على إنسان هل علي شيء، قال إن كان متبعا فلا بأس، وهنا أخذ هذه اللفظة إن كان متبعا فلا بأس. وسأله رجل عن وعلم الغرائب، سأله رجل عن مسألة في الطلاق فقال الإمام أحمد يحنث، فقال إن أفتاني إنسان، قال أحمد تعرف حلقة المدنيين، قال إن أفتوني حل، قال نعم، مع أنه أفتاه أحمد، لكن يشترط في هذا أن لا يكون في المسألة نص وإنما هي اجتهاد، فيجوز له أنه يحيله حتى لو بعد فتواه. يقول أنا أفتيتك الآن بالتحريم، لكن ترى مثلا ابن باز مثلا وغيره يجيز في هذا، يعني مثلا لا يرى إعادة الصلاة مثلا، لأن أما إذا كان فيها نص فلا يجوز له أن يحيله على غير على أحد، لا قبل الفتوى ولا بعدها، خلاص يخبره بالنص. الفرق هنا بين وجود النص وغيره. مش لا يجوز له هذا. والآن المستفتي لا ما يخير، إيه ما يخير، لا لا ما يخير المستفتي. هو ما لابد له أن يفتي. إيه الآن ما قام بواجبه المفتي، ما قام بواجبه. كله رجح بينها. لا رجح ما في إشكال. رجح قال هذا هو الذي ترجح عندي. بل يحصل هنا إنه في بعض المسائل خاصة الآن في هذا العصر مع اشتباك الناس ودخولهم إنه يذكر الأقوال المشهورة. حتى لا ينتقد، حتى يحصن فتوى، هذا من نوع من التحصين للفتوى. أنا لا أعرف الأقوال هذا. نعم تفضل. السلام عليك. وصل ينبغي عفو الأدب مع مفتي وإجلاله، فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، ولا يطالب بالحجة، ولا يقال له إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا ونحوه. لكن إن علم غرض السائل لم يجوز أن يكتب غيره، ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم المشترك، ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصاره فيها، ولا في شهادة بلا إذن مالك. نعم قال ينبغي حفظ الأدب مع مفتن وإجلاله، لأنه الآن يقوم مقام الأنبياء من هذا المفتي، ويوقع عن الله سبحانه وتعالى، والذين يوقعون عن الملوك لهم الهيبة والمقام والقدر، فكيف بمن يوقع عن الله سبحانه وتعالى ويقوم مقام الأنبياء؟ فلا بد أن يحفظ مكانه ومنزلته، وأن يراعى في أوقات الفتوى والسؤال وفي الأماكن. قال فلا يفعل معهم ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، ولا يطالب بالحجة، يعني يطالب بالدليل، وش دليلك على هذا؟ لكن إن كان على جهة الاسترشاد ليس لأجل الاعتماد، أنا ترى ما أقبل فتواك إلا تعطين دليل، لا يلزم، وقد لا يفقه الدليل. وبعض العلماء قال إن كان الدليل يقينيا فيلزمه المفتي أن يعرضه عليه، كان يقينيا ظاهرا. إيه أما إن كان ظنيا فلا يلزمه، لأنه لا يفقه، لا تفقه الدليل، يكفيك أنت جوابه، ولو دخلتك في الدليل ممكن تلتبس عليك أو لا لم تفهم أو طال الوقت، فلا يلزمه هذا. كإيمان بيدك في وجه يعني ما أدري حاله، يعني إنه بعض العوام مثلاً بيده يعبث به، يشير بيده على المفتي، لا لا لا، وهو يخاطب المفتي، يعني يظهر يده، لا يكون عليه سمت وقار، يحرك يده أمامه. قال ولا يقال له إن كان جوابك موافقاً فاكتب وإلا فلا، يعني لا يبدره بهذا. وكانت العادة في السابق أنه يذكر السؤال في أول الكتاب، يعني الصفحة أو الورقة يسمونها كتاب، ثم يؤتى بها إلى العالم فيفتي، ثم ينتقلون إلى مفتي آخر يقول توافق أو لا توافق على هذه الفتوى، فيكتب هنا موافقته أو عدم الموافقة، ويقول أنه ما يقول له إن كان جوابك موافقا هذه فتوى فاكتب وإلا فلا. لكن إن علم المفتي غرض السائل في أنه يبحث عن الموافقة، عن موافقة هذه الفتوى، لم يجوز أن يكتب غيرها، لأن الكتاب ملك المستفتي، فهو فاهم أنه أنت توافق مثلا على التحريم أو المنع أو الصحة أو الجواز أو لا. قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم المشترك، لأنه إلى الآن ما تحققت الفتوى، فالإشكال ما زال موجودا، الآن الفرض ما زال باقيا، فلابد أن يبين الفتوى ولا يوهم المستفتي بكلمات لا يفهمها أو فيها نوع تردد. إلا إذا يعني في بعض الأحوال قد يفتي المفتي بكلام لا يظهر معناه أو مقصوده خلاله، يعني مثل إذا أراد أن يخلص نفسه، إذا خاف المفتي على نفسه فله أن يفتي بكلام مجمل حتى لا يؤخذ به، أو عرف فساد نية المستفتي، عرف فساد نية المستفتي بحيث أنه يريد شره، فهو لا يفتي لا يصرح بالجواز مثلا فيوهمه، مثل ما نقل عن ابن عباس أنه جاء رجل هل يقاتل توبة؟ فقال لا، فناقشه أصحابه قال أنه رأيت في عيني الشرم أو ظهرت المصلحة أنه لا يصرح بالفتوى، مثل امرأة مثلا تسأل مثلا عن بعض العبايات فيورد عليها آيات الجلباب والستر من غير أن يصرح بالجواز أو التحريم، هذا يفعله بعض المفتين المعاصرين، يورد عليها نصوص تحذر من هذا، تبين خطورة الكشف يعني تبين خطورة التبرج، لكنها ليست نصا في المسألة، إنه يعرف أن هذه المرأة يعني قد تتسامح فيما بعد فيستعمل هذه الطريقة، وهذه لا أصول. هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الذي قتل آخر فجاء أولياء المقتول وجاء بالقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك مال؟ قال قومك يودونك؟ قال لا، فرمى بنسعته وقال اذهب فاقتل، فلما ذهب قال قتل فهو منا، فرجع قال لا، انا يعني الان ولي الدم، قال ان قتلت فانا مثله يعني قاتل، قال ما تريد ان تبوء باثمك واثمه؟ قال بلى، فعفى عنه. ابن القيم يقول هذه في سياسه يعني اراد، فقال هذه الكلمه لم يقصدها لعينها وإنما السياسة حتى يعفو، فيستعمل السياسة المفتي، يستعمل السياسة في الفتوى. الخطيب البغدادي يقول وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكف فعل، وهذا من اعتبار المقصد في الفتوى. قال ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصار فيه ولا في شهادة بلا إذن مالك. لماذا؟ قد يأخذ على هذا لا، لأن الكتاب ليس ملكه، ليس ملكه، هذه الورقة ليست ملكه، فما يكبر الخط أو يوسع الأسطر أو يكثر يعني من التفصيل إن أمكنه الاختصار، لأنه تصرف في ملك غيره، إلا أن يعلم المفتي رغبة المستفتي يعني في الزيادة. هل المسألة هذه هل ترد الآن؟ هل تطوى أو يمكن استثمارها؟ يمكن القياس على في مسألة إطالة الاتصال، وهذا قد يعني يرد المفتين بعضهم السلف بسيط فيطيل المفتي في الكلام، يطيل وينحرج المستفتي في هذا، ينحرج حتى بعضهم يعني، وأنا واجهني في هذا يقول بينتهي الرصيد أو تنقطع، فإذا شعر في هذه يقول أنا أتصل عليك مثلا، يقول أنا أعطيك ورقة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بهذا نكون انتهينا من باب الاجتهاد، والأسبوع القادم إن شاء الله يكون في باب التعارض والأدلة، الترجيح هو آخر الأبواب.